بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام بدر الدين بن جماعة في النوع الرابع عشر من ما يتعلق بالعالم أو الشيخ مع طالبه، قال: أن يتواضع مع الطالب وكل مسترشد سائل إذا قام بما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوقه، ويخفض له جناحه ويلين له جانبه. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا، وما تواضع أحد لله إلا رفع، وهذا لمطلق الناس، فكيف بأن له حق الصحبة وحرمة التودد وصدق التودد وشرف الطلب. وفي الحديث: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه، وعن الفضيل: من تواضع لله ورثه الله الحكمة. يبقى هنا الأمر هذا المهم جدا، وهو التواضع مع الطالب، يعني يكون في لين في الجانب، وليس التواضع النزول، لأن بعض طلبة العلم وبعض المشايخ ربما ينزل بنفسه من مزاح وكثرة إسقاط من شخصيته وهيبته، فعند ذلك لا يعظم العلم. فلابد أن يكون للشيخ ولمن يعلم هيبة واحتشام في درسه وفي مجلسه، وأيضا يعني ينبسط مع إخواني انبساطا لا يصل إلى حد التبذل، لا يصل إلى حد التبذل، لابد يكون في حاجز وسلم يرتقي منه الطالب إلى الشيخ. لو انكسر السلم وتساوت السطوح فعند ذلك لن يستفيد الطالب من الشيخ قط، فلابد يكون هذا الحاجز موجود، كما أيضا موجود بين الرجل والمرأة، فإن القوامة في البيت لمن؟ للمرأة، للرجل. فإذا تساوت الرؤوس أيضا سقطت القوامة وفسد البيت. كذلك أيضا لو هناك شيخ أو طالب علم معه إخوة يعلمهم، فلابد أن يكون بينه وبينهم احتشام، فإذا سقط هذا الاحتشام ضعف الطلب وأصبح بقى ما في سبيل إلى الوصول. لذلك ما قالوا بأن الماء ينزل من العالي إلى الأسفل ولا يصعد من أسفل إلى أعلى، فلابد أن يكون للطالب نزول وللشيخ احتشام ومكانة. ورغم هذا لابد أن يكون عنده تواضع مع الطالب، يعني يشعر الطالب بأن هذا كما يقال بقى في العرف المعاصر سهل ممتنع، تجده سهل قريب منك، وفي نفس الوقت تحتشم أن تظهر خوارم مروءة بين يديه. وكذلك وكل مسترشد سائل، أيضا من جاءك سائلا لابد أن تبشى وأن تلين له وأن تقربه إلى هذا. ولذلك ننظر إلى فقه ابن عباس. ابن عباس كان يرى يعني حرمة لعمر عظيمة وحق لعمر أن يكون هذا، فإنه جمع بين العالم وبين إيه؟ الخليفة، كان مسؤول عن جميع الرعي، فكان لعمر هيبة عظيمة جدا. فوقع في نفس ابن عباس أن يسأل عمر سؤالا: من المرأتين اللاتي تظاهر منهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبدأ يعني قال: فظللت عاما كاملا في حرج وفي حياء أن يسأله، حتى كان قافلين من منى، فعمر عرج ليتوضأ، فأسرع خلفه ابن عباس ليسكب عليه ماء، وبقى بيسكب له هنا في موضع في قرب وفي موضع أن إيه طبعا يعني أن الطالب أصبح قريب من الشيخ، وخاصة في موضع خدمة، فهنا السؤال قد يكون أقرب لجواب عمر. فلما أفرغ عليه قال: سؤال حاك في نفسي أمير المؤمنين، واستحييت أن أسأله، وأنا منذ عام كامل أتمنى سؤاله فأستحي. فقال: بل اسألني ولا تستحي، فإن كان عندي جوابا أجبتك، وإلا قلت لك لا أعلم. فسأله عن المرأتين. فالشاهد هنا أن لابد أن يكون يعني للشيخ هيبة ومكان، وفي نفس الوقت لابد أن يشعر الطالب بأنه أهل أن يشكو له شكاية، وأن يعرض عليه بثه وهم وغم، وأن يعني يدنو منه بحيث لو سأله سؤالا لا توقع منه أن يرد سؤالا. لكن برضو ينبغي للطالب أن ينتهز الإيه؟ الفرصة، ما يجيش مثلا الشيخ مشغول، زي مثلا واحد زي الأخ أبو سهل حفظه الله ورعاه، كل يوم بقى أنا في معمعة الشغل وروح نطط لي كده وإيه وسؤال، رغم أنه يكون معه طول النهار، لكن ممكن يجيني في وقت قد يكون المزاج غير إيه؟ غير مقبول، فيسمع مني ما لا يحمد عقباه، والله المستعان وغفر الله لي وله. فإذا قام بما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوقه، ويخفض له جناحه ويلين له جانبه، يشعره بالأمن والأمان أكثر من أبيه وأمه. وهذه ميزة عظيمة جدا كانت عند السلف، أن طالب العلم كان يرى في الشيخ هو الأب وهو الأم، يستأنس به في الغربة، ربما يغيب عن أبيه وعن أمه، وربما يعني يظل السنوات الطويلة جدا ولا يرى يعني خفض جناح ولا جانب عطف وحنان إلا عند شيخه. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وهو يعني قليل من الذل، اللي هو نوع من التواضع ونوع من الرضا يكون عند الشيخ. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا، والحديث فيما قال: وما تواضع أحد لله إلا رفع، ما تواضع أحد لله إلا رفع، كلما زاد الشيخ تواضعا كلما رفعه الله عز وجل وحبب إليه القلوب. وهذا لمطلق الناس، فكيف بمن له حق الصحبة؟ يعني لابد يكون خافض الجناح لعموم الناس، لكن قد يكون هناك يعني أسلوب تربوي، أن الشيخ قد يلين للناس ليونا عظيما لتقريب قلوبهم ولتحبيبهم إلى الخير والحق، وربما يشدد على طلابه شدة عظيمة جدا، كما كان حال الإمام سليمان ابن مهران الأعمش. فإن في زمن سليمان فتحت الدنيا على مصراعيه، وكثرت الأهواء وعظم علم الكلام، وخاف سليمان على هذا العلم أن يندثر، فكان يشدد على أصحابه جدا شدة عظيمة جدا، رغم أن يعني سليمان ابن مهران الأعمش كان فقيرا غاية في الفقر، وكان عزيز النفس غاية في العزة، بلغ علو العزة كما يقال يعني أقصى درجة الفقر، ورغم ذلك كان يحب طلابه جدا ويعظمهم ويبش لمن على منهم وفاق، كما كان يفعل مع الثوري وغيره. وفي نفس الوقت كان مع غير الطلبة أيضا يعني ذو خلق حسن، كان له أسلوب عظيم جدا في التربية، فيه شدة شديدة. يعني رقبة ابن مصقلة كان في مكان بعيد وشيخ الأعمش، فسمع عن الأعمش حديثا من واحد ليس من خواص الأعمش، فأراد أن يسمعه بعلو، كان هذا بعد العشاء، فحملا عليه في يدي وأسرع عدوا إلى أن وصل إلى بيت الأعمش، وطبعا ده طالب عنده، فطرق عليه الباب بيلهث، فقال: من؟ قال: رقبة. ما حاجته؟ لما جاي في هذا الوقت؟ قال: يا إمام، طبعا أحيانا بعض الطلبة لما بيلاقي كده معلومة معينة بيبقى فرحان ومتصور إن هذا سيفرح الشيخ، فجاي فرحان بأنه جاي بقوي وعاوز يطلب العلم والحديث سمعه في مكان بعيد ثم عاد. فقال: ما حاجته؟ قال: حديث سمعته من شخص فأردت أن أسمعه منك بعلو. فالأعمش قال له: لن أسمعك أيه، وأغلق الباب. يا إمام، ترى نعلي في يدي، لأن جاي وحافي، وجدتك من مكان بعيد، فارحم غربتي وضعفي ووقدي. قال: لا حاجة لي في سجعك، اسجع إلى الصباح. فقال: والله إن مثلك ومثلنا كمثل دواء البطن، اللي هو المسهل ده، إنه طعم مر ولكن لابد أن نستعمله لاستطلاق البطن. وظل على باب إلى الفجر، بعدما خلص صلاة الفجر هو واقف على الباب. أظن هذا أسلوب تربوي عجيب، إلى أن انتهى بعدما خلص، وفي الصباح كده وعد شوية فلقى قاعد كده مسكين، قال له: تعال، وساق له الحديث. وذلك بعض أهل العلم كان يشترط شروطا ألا يحدث إلا لمن بات على باب البيت إلى الصباح. لو انت عاوزين بقى حديث، طيب تيجوا تقعدوا قدام الباب والصبح أحدثكم. وكانوا يسميها العلماء سموه البيتوتة، يعني في جزء حديثي اسمه البيتوتة. البيتوتة دي إيه؟ روى الشيخ لكل من بات على باب بيته، ليس هذا من باب الذل أبدا، لأن بعض الطلبة يعني لا يعرف قيمة العلم. وذلك لما نرى الآن الشباب اللي بياخدوا العلم ده بالسهولة، اقرأ الكتاب مش عارف يحفظ لي خطبة، اعمل لي مش عارف ايه، علم سهل فزي ما جاء زي ما ايه زي ما راح. لكن لو أخذ العلم بصعوبة، يعني شد في الطلب وبذل المهج وفارق الأهل والولد في هذا، هل يفرط في العلم؟ أبدا. ولما ذكرنا بالأمس قصة أبي حاتم الرازي، لما شوف قطع سافر، وكان ربما يظل في السفينة يعني شهور، وكيف لما يعني تصيبه جنابة وينزل الماء ويغتسل غسل بقى ويصعد. وغيره كانوا تجار، يمكن التجارة والمال بتدي للإنسان يعني بضاعة حاضرة، لكن ده ما ذهب إلا للطلب، أي لطلب العلم. وربما نزل إلى الصحراء وظل في الصحراء، وربما ما وجدوا طعام إلا سلحفاة مسكوها كسروها وكلوا المح بتاعها، المخ اللي جواها اللي هو إيه يعني السائل الذي بداخلها من الجوع، وتعنوا. ومنهم من قال بلت الدم مرتين إلى غيره. فهؤلاء لما يعني شد عليهم حفظوا العلم. فلا بد أن يكون أيضا كما قلنا في خفض جناح مع أيضا شدة على الطالب، لأن الطالب إن ترك له العنان ربما هلك وربما إيه ضل. ولذلك الآن طبعا كثير من الطلبة بيختصروا الطرق، لأن شهوة التصدر الآن أصبحت أصل. تلاقي يقول لك الشيخ فلان الفلاني، والشيخ ده ربما ما درس عند أحد المشايخ إلا شهور. واحد أردت ترجمة واحد كده سنه مش عارف حوالي كم سنة، تقريبا 27 سنة ولا كام، وقد درسنا على الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ معرفش مين والشيخ مين. أنا ظننت أن سنه 77 سنة مثلا ولا 67 سنة، وألفاظ كده حاجة عجيبة طاف الدنيا. طبعا بيسمعوا عن طريق الشريطين وكلام زي كده. ولذلك موقف سمعته أنا بأذني بس في شريط أيضا، حوار مع الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني مطالب، فيعني بيسأله سؤال الشيخ الألباني وكده، فقال له وقد سمعت من الشيخ ابن باز كيت وكيت وكيت. فالشيخ الألباني بص له كده قال يعني سمعته من الشيخ قال نعم يا شيخ سمعته وبأذني. قال نعم وشفاك به. الشيخ الألباني رحمه الله كان ذكي جدا، وكان يعصر الطالب عصرا، يعني من جلس بين يديه يعصره عصرا، ولا بد انه ايه يوقف امام الامور المضبوطه. قال وشفاك به. صعبنا سكت. قال يعني اصلي كان في عندي شرايط للشيخ وسمعتها من الشيخ. قال فلما تقول لي انك سمعت من الشيخ؟ لان سماعك من الشيخ معناه انك سمعت منه مشافه. فالوقت الواحد زي مثلا الشيخ اسامه لو جاب له شرطين للالباني وسمعهم يبقى سمع من الالباني، ما سمعش شيء، سمع ولا مش سمع؟ في عرف الناس سمع شيخه مين؟ الشيخ الألباني. وسمع شرطين من الشيخ ابن باز يبقى سمع مين؟ الشيخ ابن باز. وسمع شرطين من فلان وابن عثيمين وبتاع، وجمع له 20-30 شيخ حطهم في شرايط وسمع منهم، يبقى هتقول دول يبقوا ايه؟ طبعا هذا يعني ممكن نقول كذب، او اذا خففنا نقول تدليس. فلابد الانسان انه يتعب ويتعنى في الطلب. فمن يعني من ملزمات الشيخ انه بقى يعني يعسر على الطالب ايه سبل العلم اللي يجعله يتمسك به، وفي نفس الوقت يكون معه خافض الجناح يعني لين الجانب له. وما تواضع احد لله الى رفع. بعض المشايخ طبعا بيتكلم بانف عشان توصله ما تعرفش، تحاول ولا تعرف في برج عالي جدا جدا، هذا قد لا يصل. ربما يفلح هذا الامر مع يعني طلبة هذا الزمان، لأن طالب هذا الزمان يعني الله المستعان عجول وعنده البديل زي ما قلنا. يعني أقول لك طب أنا إيه اللي خليني أقعد أروح المسجد وأروح بعد الفجر وأركب سيارة نص نقل وأتسطح والجو برد؟ طب أنا قاعد على السرير والمسجل جنبي ولا الكمبيوتر جنبي. ومن ثم طبعا الآن يا أخوانا بنجد أن العلم بيندثر. الذي يتخيل ويتصور ان واحد من اهل العلم تعلم بهذه الطريقه يستحيل هيواصل ويتعلم. يقول لي نايم على السرير عشان يجي المسجد هو يعلم، مش ممكن يجي المسجد يعلم، هو برضه عاوز يعلم هو على ايه؟ على السرير. يقعد على السرير كده ويجيب له برضه كمبيوتر ولا قناه فضائيه يجيب له كده عنده في السرير ويقعد ايه يتكلم، لكن عشان هو يجي المسجد ده هو ما جاش هو طالب، هيجي هو شيخ، فما ينفعش. فلذلك يعني طالب العلم إلا من ينكسر ويستذل ويتعنى يعني لن يتعلم ولن يعلم ولن يفيد ولن يفيد. وما تواضع أحد له إلا رفع، وهذا لمطلق الناس، فكيف بمن له حق الصحبة وحرمة التردد وصدق التودد وشرف الطلب؟ لأن كما قلنا لابد يكون بين الطالب والشيخ علاقة خاصة أعلى من علاقة الأب بالابن أو الابن بالأب. وطبعا هذا على حسب إيه؟ على حسب قوة الطالب الدينية والعلمية. لأن بعض الطلبة لما تدنيه في أول الطريق خلاص بقى انتهينا وأنا قريب من الشيخ والشيخ وكفك يا شيخ ومش عارف إيه وبتاع وكده. أحد المشايخ مرة أخبرني بيقول لي يعني أخبرني بيني وبينه، فقال إن بعض في مرة كانوا في درس كده، فجاله واحد أخ من الإخوة كان لسه ملتزم جديد، قال له يا شيخ ما عاوزين كده يبقى يوم الجمعة كده نلعب شوط كرة مع بعض يعني نشط نفسنا كده. فطبعا الشيخ وشه أحمر بيقول أنا ما أعرفش أرد أقول له إيه، فقلت له ربنا ياسر إن شاء الله. فطبعا هيبدأوا يلعبوا كرة مع بعض، يبقى بعد كده إيه بقى؟ فطبعا اتفتح الباب لن يتعلم. لابد يكون اخواننا في ستر من الحياء والاحتشام بين المعلم وبين الطالب. زيك زمان التعليم زمان انا افتكر بقى تعليم الدنيا يعلم ربي. كنت انا كان عندي مدرس، كان مدرس لغه عربيه وكان زمان بيلبسوا الكاكولا والعمه والكلام ده كده، والله كنت اراه كاني رايت ملك الموت. مره قابلني في الطريق بعيد كده، انا شفته اترعشت ورحت راجع للخلف ورحت منزوم من شارع ومشيت بيه، هو لمحني. فجاء في اليوم التالي وكان عنده حصة وأنا قاعد بقى بترعش، ففلان تعال أنا بترعش خالص، قال لي أنت كنت رايح فين؟ وطبعا أكيد حس الوضع، فأنا مش عارف أتكلم ثاني، قال طب اجلس. فكان زمان بين الطالب والأستاذ احتشام عجيب، يعني ممكن يعني ترى من شارع تمشي من شوارع ممكن يقابلك في الشارع لا تكلمه، في الفصل أم تقوم الدرس كنا نعمله. يعني والله بعض المدرسين كان يأتي بالطالب كده وبالذات بتوع الحساب والكلام ده يحط إيده كده وبالعصاية سن العصاية في البرد ويضرب. ولذلك كان زمان في علم. دلوقتي لما نصل لمرحلة الأستاذ بقول له معاك يا ابني سجارة عشان أنا مزاجي مش، وأخبرني كثير من الشباب بهذا، شوف لي يا ابني سجارة معاك عشان أنا مزاجي مش مبسوط، وبيديله درس درس خصوصي كمان. فهذا الطالب وهذا المدرس كلاهما فاشل، وذلك الآن بنقول فشل التعليم تماما بسبب عدم الاحتشام بين المدرس وبين واحد مدرس طلب يعني شد طالب تقريبا شده كده، فقال له بتشدني كده ليه؟ المهم المدرس طبعا كان عنده برضه شيء من الاحتشام راح ضربه، قال له أنا أستاذك، قال له لا، اشتكى في المركز وفعل له قضية وخدوه في المركز وعملوا مشكلة وي وي وي. لا، فالشاهد يعني إذا سقط الاحتشام والهيبة بين الطالب والشيخ يبقى ما عاد فيه ايه؟ ما عاد فيه علم. دين لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه، وعن الفضيل من تواضع لله ورثه الله الحكمة. كل ما طبعا الإنسان عنده تواضع والإنجانب كما قلنا في غير مذلة وغير ابتذال رفع الله عز وجل قدره. ونكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.